بهجة قلوب الأبرار وقرة عيون الأخيار في شرح جوامع الأخبار الحديث 40. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين أجمعين. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مطم الغني ظلم، وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع. متفق عليه. نعم، مطم الغني ظلم. المطل يعني المماطلة، عدم أداء الحق. ويخبر النبي صلى الله عليه وسلم هنا بأن مطل الغني ظلم، يعني فلا تظلم. لكن ما معنى، ما المراد بالغني هنا؟ هل هو الدائن أو المدين؟ هل هو الدائن أو المدين؟ يحتمل أن المراد المدين، لما استدان كان بحاجة والآن توفر المال عنده فأصبح غنيا، فمن الظلم أن تماطل بأداء الحقوق مع وفرة المال عندك. فالمراد هنا بالغني المدين، صار غنيا وعنده وفاء ومع ذلك يماطل ولا يؤدي الذي عليه، فهذا ظلم. واضح؟ ويحتمل أن الغني المراد هنا الدائن، دائن عنده أموال طائلة فحل أجل الأداء، فيقول المدين هذا غني أمواله كثيرة، هو غير متوقف على 100 دينار هذه التي معي، فلا يؤدي حقه بحجة أنه غني فيماطله لأنه غني. المعنى الأول المدين هو الغني، صار غنيا والمال متوفر عنده ومع ذلك يماطل ولا يؤدي الحقوق. المعنى الثاني الدائن هو الغني، فالمدين بحجة أن الدائن غني فماذا؟ يماطله. فأي المعنيين أراد النبي صلى الله عليه وسلم؟ أول الحديث يحتمل هذا وهذا. وفعلا من الظلم أيها المدين أن يتوفر عندك المال ولا تؤدي حقوق الآخر، يعني لو ما عندك معذور، ما عندك ود أن سيدفعك والله ما معي، صح؟ لكن الآن معك فلماذا تماطل؟ هذا ظلم منك. والمعنى الثاني أيضا معنى حسن، لا تؤدي حقوق الآخرين لأنهم أغنياء، الله الذي أغناهم، هذا يشحق عليك لهم، الواجب أن تؤدي ما عليك حتى لو كان الدائن غنيا. ومثل هذا يكون العلم إذا كان النص من القرآن أو السنة يحتمل أكثر من معنى لا يتنافيان، لا بأس أن نحمل إيش النص على المعنيين. فلا تظلم يا عبد الله، سواء كنت مدينا ما دمت أصبحت غنيا أدي اللي عليك، ولا تماطل بحجة أن الدائن غني وأمواله كثيرة، لا، الحق حق، تؤدي الحق الذي عليك. واضح؟ ففي هذا الحديث دعوة إلى ماذا؟ إلى حسن الوفاء وحسن الأداء وعدم التعذر والمماطلة وتأخير حقوق الآخرين، فإن لها عند الله شأن، عند الله لها شأن. قال: وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع. المليء اللي عنده أموال ممتلئ، فقد يكون فلان له حق على فلان فيأتي أعطني، يقول ما معي، لكن اذهب إلى فلان وقل أنك من طرفي وهو يعطيك. يجب هنا على الدائن إذا أحاله المدين على مليء أن يقبل يأتي ويطالب بحقه، لا يقول لا أنت اللي تعطيني، طيب أنا معي وأحلتك، اذهب إلى من أحلتك إليه. أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تقبل هذا، لكن لابد من شرطين اثنين، وإلا لا يمكن العمل بهذا الحديث إلا بهذين الشرطين. الشرط الأول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم على مليء، لا أنك تذهب إلى المدين وهو مفلس فيحيلك إلى مفلس آخر، ما حصل إيش؟ ما حصل الوفاء، لن يحصل الوفاء. والنبي صلى الله عليه وسلم اشترط ماذا يا أخوان بالتحويل هذا بالإحالة؟ أن يكون مليئا الذي حدث، فإن أحال على غير مليء ما يجب عليه أن يتبع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إيش؟ وإذا أتبع أحدكم على مليء، يعني أحيله إلى إنسان عنده مال حتى يستطيع يؤدي لك الوفاء. الشرط الثاني أن يكون هذا المليء الذي يحيل عليه أو إليه أن يكون باذلا دفيع، أما تحين على واحد صح أنه عنده مال لكن ما يدفع، الباذل غير الماسك، صح؟ ينفق، ماسك ممسك. تحيني على واحد مليء صح أنه مليء وعنده أموال ومعروف لكن ما يدفع، لم أستفد شيئا. أما إذا حالك على مليء باذل فحينئذ لا تقول لا إلا أنت تعطيني، أمر الله سبحانه أن تقبل وتذهب. يا أخوان ما لم يشق عليه أفضل أنا أطالبك هنا، تقول لا روح حق فلان بالرياض، ولا روح حق فلان بمكة، ولا حق فلان بالقاهرة، خذ حق وين روح هناك علشان إيش أخذ؟ ما أستطيع. أو أقول في واحد أنا طالب فلوس في الموصل، موصلك عند داعش، روح أخذ منه وأنا أروح على هناك. فإذا كان في مشقة على أن يذهب إلى المليء من حقه أن يرفض، لا ما أستطيع، السفر هذا مكلف، عندي أعمال، السفر هذا خطير ما أستطيع، السفر هذا يحتاج إلى ركوب بحر بيني وبين فلان بحر بيني وبين فلان قارة ما أستطيع. فهذا يؤخذ من إيش؟ من فقه الحديث. أما تحيلني مع المشقة، أصل المشقة في الشرع المشقة تجلب التيسير، كل ما فيه مشقة فالشارع الحكيم أسقطه عنك أو عن بعضه عند المشقة. فكيف أنا أطالبك بحقي تحيني على مفلس؟ ما يصلح. تحيني على ممسك؟ ما يصلح. تحيني على واحد ما أصل إليه إلا بشق الأنفس؟ ما يصلح. أما إذا حلتني على مليء باذل لا يشق علي، يجب علي أن أقبل بهذا الحال. أقبل. قال المؤلف رحمه الله: تضمن هذا الحديث الأمر بحسن الوفاء وحسن الاستيفاء والنهي عما يضاد الأمرين أو أحدهما. طيب، تضمن هذا الحديث على إيش؟ الأمر بحسن الوفاء، من قوله صلى الله عليه وسلم مطل غني ظلم، يعني ينهى عن الظلم فالمفروض تؤدي. وحسن الاستيفاء لما قال: وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع، أنت جاي تستوفي حقه قالك يا أخي اذهب إلى فلان، لا تقول لا تعطيني أنت، هذا إيش؟ ما في حسن استيفاء، أنت جاي تأخذ حقك، طيب أخذه بالطريقة الفلانية، ساعدني أنا حالي ما معي وفلان أنا لي عليه مال أصلا، خذ منه. وحالك على مليء يجب عليك أن من باب طاعة الله ورسوله أولا، من باب حسن الاستيفاء أن تقبل بهذا إيش؟ بهذا الإحالة. نعم. فقوله مطل الغني ظلم، أي المعاسرة في أداء الحق الواجب ظلم، لأنه ترك لواجب العدل، إذ على القادر المبادرة إلى أداء ما عليه من غير أن يحوج صاحب الحق إلى طلب وإلحاح أو شكاية، فمن فعل ذلك مع قدرته على الوفاء فهو ظالم. نعم، هذا الحقيقة يا إخوان، في بعض الناس حقه بين وقال أدنى حقك عندي، لكن لماذا أنت كل يوم تلح علي؟ اذهب أرفع قضية ووكل محامي ويصدر حكم أول واستئناف وسوي في استشكال حكم، بعدين يروح يحيلون على تنفيذ الأحكام، بعدين وفلوسك شوفها كاي موجودة، تدفعين أدفع لك إياه. يعذب حتى إيش؟ ما يجوز. ما يجوز. طيب لو نقال كلم أمام الناس عطني فلوس، كلمك قدام الناس روح مالك شيء، روح في قضية كلمك أمام الناس هذا شيء والحق هذا إيش؟ شيء آخر. ممكن تعاتبني، ممكن تكلمني، ممكن يعني تغلط على القول إيش لماذا كلمتني أمام الناس، أما أنك تأخذ حقي مو صحيح، لا يجوز. نعم. الظلم ظلمات يوم القيامة. والغني هو الذي عنده موجودات مالية يقدر بها على الوفاء. نعم، يعني هو يستطيع أن يفي ما عليه، لكن بعض الناس يا أخوان هذه حقيقة ممكن يقول أنا عندي غنم، الغنم عزيزة علي، ما حببي حلالي، انتظر عزيزة عليك حق، يعني أنا أولى بالحق. يعني في ناس عندها تصرفات غريبة جدا، أعطني حقي، لا والله أنا عندي شيء ما أحب أبيعه، عزيز علي، عزيز علي وحقوق الناس من عزيز عليهم. يعني أذكر أنا مرة واحد يقول فلان أخذ مني 150 دينار وقعدت فترة ما قلت لعطني إياهم، بس يعني متأمل أني يقول بعدين إحنا في مكتب سيارات كذا مع الكلام كذا اكتشفت أنه عنده 2000، عنده 2000 دينار. قلت فلان عندك 2000 دينار؟ قال نعم. قلت تدري أنا طالبك 150، عندك 2000، أنا اللي معطيك 150 ما عندي 2000. قال لا، 2000 ما ودي أكسرها. أنت 2000 ما تبدك تكسرها وتأخذ فلوسي. في نفسيات عجيبة، يعني النبي عليه الصلاة والسلام لما قال مطلق غني ظلم يخاطب هالنفسيات هذه العجيبة غريبة. بعض الناس يريد أن يحتفظ بماله، يريد أن يتوسع فيه، يريد أن يجعله، لا بس خاف أن أدفع اللي علي ألقى لي شرية مناسبة ولا ما عندي فلوس راح سلم مرة ثانية، لا خل خلاص حل عليك الأجل يجبعك أنت. يا أخي الشهيد في سبيل الله مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، لو قتل شهيدا مع رسول الله، جهاد رسول الله صلى الله عليه وسلم جهاد حق لا ريب فيه، لو قتل أحد مع الرسول صلى الله عليه وسلم لغفر له ذنبه إلا الدين، مش الجهاد المشكوك فيه على أكيد أنه باطل، على أنه ظلم، على أشكال وألوان الناس، الله أعلم من يقتل في سبيله كما قال صلى الله عليه وسلم، والله أعلم من يقتل في سبيله. هذا الجهاد مع الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال رجل يا رسول الله إن أنا قاتلت في سبيل الله مقبل غير مدبر صابرا محتسبا أيغفر الله ذنبي؟ قال نعم. قال كيف قلت؟ قال قلت يا رسول الله إن أنا قاتلت في سبيل الله مقبلا غير مدبر صابرا محتسبا أيغفر الله ذنبي؟ قال نعم إلا الدين، إلا الدين. اليوم الناس يا أخوان الدين هذا عندهم يعني أسهل شيء، يعني متأكد راح يموتوا على دين، لأنه ما أخذ له حاجة أصلا بالأقصاد على المدى البعيد، وإذا قرب يخلص الغصد لقمه بغصد ثاني جاهز، تكسر السيارة جاهز قصد هذا عشان أفتح بعده، وعلى طول ويموتون الناس على ديونهم وعارفين أنه راح يموتون على الدين. بينما والله كبار السن الجيل السابق ما يكرهون الدين، شيء عجيب. السنة نتحدث أنا والشيخ فلاح في الحج، هو يتكلم عن والده وأنا أتكلم عن والدي، يقول الشيبان أول الدين، والله يا أخوان أبوي رحمة الله عليه دائما يقول لي، يقول الدين، يقول أنا أقدر الدين، وفي ناس يعرضون علي خذ يا أبو أحمد، أقول لا، كل كلمة هذه قالها يمكن 1000 مرة سهمة، الأصل مو أنك كيف تأخذ، أصل شلون تردهم، تأخذ تأخذ شلون تردهم، ومات وما عليه دين رحمة الله عليه. اليوم الناس لو بغير تلفونه موديل جديد خذ دين، حقوق الناس خطيرة. دائما تذكروا هذا الذي يقتل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سبيل الله يغفر له كل شيء إلا الدين. وقدمت جنازة لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عليه دين؟ قالوا نعم ديناران. قال صلوا على صاحبكم. يقول هل العلم تأديبا لغيره، ميت هذا ما راح يتأدب. فقال أبو قتادة علي دينه، حول إلى على نفسه، فصلى الرسول صلى الله عليه وسلم عليه بعدما أبو قتادة قال علي دينه. انظر أحوالنا اليوم أخوان، من اللي ما على دين؟ خليها مستور. الناس كلها ديون، ليش؟ ما تدري متى يدركك الموت، في أي لحظة، في أي لحظة. اعتبروا بهالناس اللي يموتون، أسباكم كلهم داري متى بيموتون. ما هو طريح الفراس صار له سنوات، اليوم اليوم بكرة، لأن والله يقول لي واحد قبل فترة يسيرة، قبل فترة جاء يقول أنا منصدم منصدم، قال جانا واحد بالدوالي يقول كاشر، قال ما شاء، قال أنت عندك معرس أنت اليوم، قال فتحنا كيس بطاطا اللي يسمونه الشيبس هذا وفرغنا بصحن، يقول أنا وياه ناكل بالصحن والله مع بعض، قسم بالله بصحن واحد، يقول طلع عشان يسلح حالي ويموت. قال تو طعم الشيبس في فمي، يقول كنت صدمته تو كان يعني. الدين يقول عمات عين، ذل في النهار وهم في الليل. في النهار تكفى وكذا وهذا، وذا شفت مني طلعت مني وذا هذا، وبالليل تفكر شلون اسددهم، ها اندفعت كذا كم باقي، اندفعت كذا كم باقي، متى يخلص. والاقساط هاي ترى اخوان ديون، لا تقوموا ديون، حاول انك ما تاخذ الدين ما استطعت ذاك سبيله. نعم. ومفهوم الحديث ان المعسر لا حرج عليه بالتاخير. كيف اخذ من مفهوم الحديث؟ لما قال مطل الغني، هذا المنطوق، الغني هذا كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، يفهم منه ان المعسر اللي ما عنده، فعدم الوفاء عدم الدفع ليس بالظلم لان اصلا ما عنده. اخذ من اين؟ من مفهوم الحديث، لان منطوقه يدل على ان الغني مطله الظلم. اذا مفهومه من ليس بغني كان معسرا فلا بأس أن يؤخر. نعم. وقد أوجب الله على صاحب الحق إنظاره إلى الميسرة. واجب على صاحب حق أن ينظر المعسر، لأنك أنت أصلا ابتداء أعطيت دين، ولازم تحسب حساب إن إذا أعطيت واحد دين احتمال ما يرجع، يمكن كما يقال 50% ما راح. حتى هذا الذي يدفع دين، يعني يدفع يعطي الناس، هذا له أجر نصف صدقة، من أقرض مالا فكأنما تصدق بنصفه. تعطي واحد 100 دينار صدقة، هذه 100 دينار صدقة. تعطي واحد دين 100 دينار كأنك تصدقت 50 دينار. فإذا أنت أعطيت واحد توسع عليه، احسب حساب يمكن ما يرجع، تعسر ما تقول لا، طلعهم طلعهم، روح قرض، أخذ قرض لو ربوي تعطيني إياهم، ما يجوز. إن هكذا أنت أصلي ماذا أعطيت ابتداء؟ أعطيت تبتغي الأجل، لأن أصلا ما يجوز من القروض إلا ما كان قرضا حسنا، مثل الصدقة، القرض كما يقال نص عطية. وكثير من الناس يعني لو تقول له خذ صدقة يقول لا بس أعطني دين أرجع لك إياه حتى أحفظ ما وجه. فبالتالي إذا أعطيت دينا والرجل معسر، حتى لو أعطاك أجل وصار الأجل كان حاسب حساب إنه صارت له ظروف، لا يجوز إيش أن تعسر عليه، هو معسر تعسر عليه أيضا، ولكن إيش الله يقول فنظرة إلى ميسرة. نعم. ونفهم من هذا الحديث أن الظلم المالي لا يختص بأخذ مال الغير بغير حق، بل يدخل فيه كل اعتداء على مال الغير أو على حقه بأي وجه يكون. نعم. يعني هذا الذي أخذ الدين هل أخذه بوجه ظلم؟ لا، رجل ذاك من يعني محض إرادته أعطاه، ما أخذ غصبا. يقولك واضح أن اللي يأخذ غصب هذا ظلم، قال حتى اللي ما يأخذ غصب ما دام حق الآخرين أخذت بالدين المشروع المقيد المكتوب إلى أجلك ثم ما طلت، هذا أيضا ظلم، ليس فقط الظلم إيش الاغتصاب، نعم، أو الغصب. فمن غصب مال الغير أو سرقه أو جحد حقا عنده للغير أو بعضه أو ادعى عليه ما ليس له من أصل الحق أو وصفه أو ما طله بحقه من وقت إلى آخر أو أدى إليه أقل مما وجب له في ذمته وصفا أو قدرا، فكل هؤلاء ظالمون بحسب أحوالهم، والظلم ظلمات يوم القيامة على أهله. نعم، واضح. نعم. ثم ذكر في الجملة الأخرى حسن الاستيفاء حسنة. ثم ذكر في الجملة الأخرى حسن الاستيفاء، وأن من له الحق عليه أن يتبع صاحبه بمعروف وتيسير، لا بإزعاج ولا تعسير، ولا يرهقه من أمره عسرا، ولا يمتنع عليه إذا وجهه إلى جهة ليس عليه فيها مضرة ولا نقص. طيب إذا كان في مضرة نشط عليه ها ما يلزم أن يستجيب التحويل، في عسر ما يجب عليه. نعم. إذا حاله بحقه على مليء أي قادر على الوفاء غير مماطل ولا ممانع فليحتل عليه فإن هذا من حسن الاستيفاء والسماحة. نعم. ولهذا ذكر تعالى الأمرين في قوله فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. فمن عفي له من أخيه شيء، هذا في القصاص، أن وجب عليه القصاص لقتل، فأولياء المقتول عفوا عن القصاص لكن ادفع الدين، فعفي عنه ألا يقتل كما قتل، فأداء الدية هنا يجب أن يؤديها بإحسان، لأن هؤلاء أنت قتلت ابنهم هذه واحدة وعفوا عنك عن القصاص، وتأتي بالثالثة تماطلهم في أداء الدية، هذا لا يجوز. نعم. فأمر صاحب الحق أن وهنا وإن كان هذا الأمر متعلق في أداء الدية، لكن كما هو معلوم أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فاللفظ هذا يعني اللفظ هذا صالح لأن يستدل به في الإحسان في أداء أي حق من الحقوق. نعم. أمر صاحب الحق أن يتبع من عليه الحق بالمعروف والمستحسن عرفا وعقلا، وأن يؤدي من عليه الحق بإحسان. وقد دعا صلى الله عليه وسلم لمن اتصف بهذا الوصف الجميل فقال رحم الله عبدا سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، سمحا إذا قضى، سمحا إذا اقتضى. السماحة في مباشرة المعاملة وفي القضاء والاقتضاء يرجى لصاحبه كل خير ديني ودنيوي لدخوله تحت هذه الدعوة المباركة التي لا بد من قبولها. وقد شوهد ذلك عيانا، فإنك لا تجد تاجرا بهذا الوصف إلا رأيت الله قد صب عليه الرزق صبا وأنزل عليه البركة. وعكسه صاحب المعاسرة والتعسير وإرهاق المعاملين، والجزاء من جنس العمل، فجزاء التيسير التيسير. لا إله إلا الله. نعم. وإذاك جاء في الحديث أن الله عز وجل يوم القيامة يسأل رجلا ماذا عملت، يقول ما عملت شيء غير أني كنت أبايع الناس، فآمر غلماني أن ينظروا الموسر وأن يتجاوزوا عن الموسر. الموسر ليس على كل حال تكون أمواله حاضرة، يقول انتظروا على ما يصفح حساباته، على ما يبيع اللي عنده، على كذا انتظر. هذا الموسر، والمعسر أن يتجاوز عنه. فقال الله عز وجل أنا أحق بالتجاوز منك، فتجاوز عنه. هذا ما يسمى بأن الجزاء من جنس العمل، اللي يسر يسر الله عليه، واللي عسر فيأتيه العسر. ما نقول عسر الله، قل يأتيه العسر بسبب تعسيره، فالجزاء من جنس العمل. وهذا في كل شيء، ليس في البيع والشراء فحسب، بل كل شيء. إذا إنسان يسر، إذا إنسان أحسن، إذا إنسان ستر، إذا إنسان نفس، إذا إنسان أعطى، فالجزاء من جنس العمل. كما أنه لو أساء أيضا الجزاء من جنس العمل، فالذي يقطع الرحم يقطعه الله، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. فنتنبه هذا الأمر الهام. نعم. وإذا كان مطلوب غني هو الأمر المهم ليس الهام، بشأن ثم الهام يعني يصيبك بالهم، المهم يعني ذو الأهمية، فهو أمر هام ولا مهم؟ مهم. نعم. وإذا كان مطلوب غني ظلما وجب إلزامه بأداء الحق إذا شكاه غريمه. يعني لما قال النبي صلى الله عليه وسلم مطلوب غني ظلم، هذا فيه حكم للقضاة والحكام أنهم متى ما جاءهم من يشتكي أنا له حق عند فلان وفلان عنده أموال ومع ذلك لا يؤدي الذي عليه، فهنا القاضي أخذ من هذا الحديث يلزمه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم سمى هذا الفعل إيش؟ ظلما. فالقاضي يلزمه لأن الرسول قال مطلق غير ظلم فيعتبر ظالم فيأخذ منهما. نعم. فإن أدى وإلا عزر حتى يؤدي أو يسمح غريمه، ومتى تسبب لتغريم غريمه بسبب شكايته فعليه الغرم لما أخذ من ماله. نعم. قد يكون هذا الداعم يتضرر بتأخر المال، لما ما دفعت لي فأتتني أشياء، مثلا أنا ساكن أجار ما دفعت لي فنزع الحكم تخلية، أو مثلا الحاجة فلان الآن إذا ما اشتريتها راح يرتفع سعرها أعطني مالي، إذا ماطل وثبت أنه ماطل وتضرر الدائن بسبب مطلة المدين، فمن حق القاضي أن يعوض هذا المدين، وليس هذا من الربا، وإنما هذا ضرر لحق المدين بسبب مماطلة لحق الدائن بسبب مماطلة إيش؟ المدين. نعم. لأنه هو السبب وذلك بغير حق. نعم. وكذلك كل من تسبب لتغريم غيره ضمنا فعليه الضمان. نعم. وهذا الحديث أصل في باب الحوالة، وأن من حول بحقه على مدين فعليه أن يتحول وليس له أن يمتنع، ومفهومه أنه إذا أحيل على غير مليك فليس عليه التحول لما فيه من الضرر عليه. نعم. والحق الذي يتحول به هي الديون الثابتة بالذمم. لما قال على مليك يفهم من هذا إيش؟ إذا أحيل على غير مليك لا يلزمه، ها صح؟ من أين أخذ؟ من المفهوم. نعم. والحق الذي يتحول به هي الديون الثابتة بالذمم من قرض أو ثمن مبيع أو غيرهما، وإذا حوله على المليء فاتبعه برئ ذمة المحيل وتحول حق الغريم إلى من حول عليه والله أعلم. وهذه المماطلة من مفاسدها أيضا يا أخوان أن تجعل أن تسد أبواب الخير، يعني بعض الناس يمكن يوصي الآخرين يقول لا تعطي أحد، والله كان عندي المبالغ الفلانية كلها ذهبت والسبة إيش؟ هذا أخذ ما رجع وهذا قطع لي إياه وهذا تأخر، فأنت بتأخيرك للسداد تسد باب الخير، تجعل الناس ما تعطي أحد، تقطع سبيل المعروف. في كتب الأدب يذكرون رجلا كان في صحراء على بعير، فوجد رجلا ساقطا أشرف على الموت، فنزل من بعيره وسقى ماء وأطعمه وحمله على البعير فانطلق صحراء، فلما تعافى هذا اللي كان أشرف على الموت تعافى ضرب صاحب البعير وأسقطه وفر بالبعير، فقال صاحب البعير قال اسمع لا تحدث أحدا بما فعلت بي، قال لما؟ قال حتى لا انقطع سبيل الخير، حين لو تروح تقول فعلت كذا كذا لو واحد حين جاي بيحملني لا أخاف أن يسوي فيه مثل صاحب القصة، فقطع سبيل الخير مشكلة. فأنت لما تماطل ماذا تفعل حينئذ؟ لما تماطل يعني تقطع سبيل الخير. يقال أن رجلا أراد أن يستدين فقال له قبل يدي، قال لي قبل تبي أعطيك قبل، قال لي ما، قال لأن إذا جئت استرجع حقي سأضطر أقبل رجلك. وفعلا في ناس هكذا، يا أخي فلوسي يا أخي حرام عليك يا أخي، كنت متضايق ذاك اليوم شوي دمعتك تنزل، تكفى الله يخليك الحقنا يوم عطيتك بس الحين عطني، فعلا يمكن تقبل رجلك ما يعطيك، ما يجوز هذا، لازم نخبر أنفسنا نخبر الآخرين، حقوق الناس لها شأن عند الله عز وجل، عليك حق ادفع. يعني بعض الناس يقول بروح الحج كذا مطلوب كذا يصير حج، طيب خلنا من الحج عط الناس حقهم، يعني حسباك بس فقط اللي يروح حج لازم يؤدي الحقوق؟ لا، حقوق الناس لها شأن. طيب نكتفي على قدر الله تعالى، صلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.